يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح بعد قراءة الفاتحة في الصلاة على الميت أن يقرأ سورة صغيرة من القرآن؟ لم يرد هذا، فيما أعلم أنه ما ورد إلا قراءة الفاتحة. نعم.